تقول زوجي لا يصلي الصلوات الخمس لأن طبيعة الشغل سائق لا يقدر أن يصليها. نقول لا، لو واحد جاءته الحاجة إلى دورة المياه إيش يفعل؟ سيذهب إلى دورة المياه، أليس كذلك؟ وقد يكون 5 دقائق أو 10 دقائق أو 7 دقائق. طيب الصلاة هذا طولها، فهو إذا جاءته الحاجة لدورة المياه مستعد يوفر وقتا، وإذا جئنا على فرض وقت ما ياخذ 7 دقائق 10 دقائق، يقول والله العمل وظروف العمل. وين ظروف العمل لما يجي غداك ويجي عشاك ويجي تأتي الحاجة لدخول بيت الخلاء؟ لا لا، الصلاة أعظم من ذلك، جمعها في آخر اليوم حرام، لا يجوز. هذا إخراج للصلاة عن وقتها، إنها كبيرة عظيمة جدا.